إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، فمع باب جديد من تبويبات الإمام البخاري ضمن كتاب الحيض، نعيش في هذه الليلة إن شاء الله مع داد انتشاط المرأة عند غسلها أو غسلها من المحيض. نستمع إلى هذا التبويب ثم نعيش مع حديث الباب. اقرأ أيها الرملي. باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. عند غسلها أو غسلها من المحيض. قبل أن نقرأ الإسناد، ما معنى انتشاط؟ باب انتشاط باختصار، نعم، تسريح الشعر. فالمرأة تسرح شعرها، وعندما تسرح شعرها ماذا يلزم ذلك؟ ماذا يلزم ذلك؟ تفضل. نعم، أن تنقض وأن تفك ضفيرتها. فبالتالي هذه المرأة التي سرحت شعرها فهي فكت ضفيرتها، وذلك عند غسلها أو غسلها من المحيط. فإذا يصبح معنى التبويب، ما معنى هذا التبويب؟ ما معنى هذا التبويب؟ كما قال العيني، أي هذا باب في بيان انتشاط المرأة عند غسلها أو غسلها من المحيض. فإذا هذا الباب فيه بيان، وهذا البيان متعلق بتسريح المرأة عند غسلها من المحيض. نستمع الآن إلى حديث الباب. تفضل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن كلاب عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وانتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحجة أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نتكت. نعم، هذا الحديث مضى معنا سابقا، ولكن بداية لابد أن نعرف ذروة هذا الإسناد. من يعرفنا ويعرف لنا ذروة هذا الإسناد؟ الإخوة هون، نخل اليمين، تفضل. نعم، مات سنة 23 و200. نعم. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن زيد أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، مات سنة 85. نعم. محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب، هو محمد بن مسلم. أيوة. ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب بن قرشي. نعم، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ورقص، وكان بمثابة الجامعة في زمانه. نعم. المدني. فقيه، فهو من ميزته أنه فقيه مشهور. نعم. ماتت. نعم، رضي الله عنها. هنا قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. إذن هذه الحادثة كانت في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. هذه مسألة سوف تأتينا إن شاء الله إن كان في العمر بقية في مبحث الحج، أن من ساق الهدي فلا يحج حج التمتع، وإنما يحج قارنا. فهي رضي الله عنها كانت ممن لم يسق الهدي، فعندها تمتعت، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، وفي رواية ليلة يوم عرفة. فإذا هي تريد أن تأتي بعمرة قبل أن تدخل في مناسك الحج، لكن فاجأها الحيض، وعندما فاجأها الحيض بقيت تنتظر حتى تطهر حتى تتمكن من أداء هذه العمرة قبل أن تدخل في مناسك الحج، ولكنها لم تطهر إلا في ليلة يوم عرفة، في ليلة يوم عرفة. فهنا لم تستطع أن تأتي بالعمرة لأنها دخلت مناسك الحج. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك. انقضي، ما معنى انقضي؟ ما معنى انقضي؟ تفضل. نعم، أي حلي ضفره، الضفائر التي للمرأة، وهي ما يسمى في هذا الزمان بالجدايل في لهجتنا العامية. وحقيقة إخواني في الله هذا من مظاهر الزينة للمرأة، وإن كان في هذا الزمان أصبح قليلا. فقال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحجة أمر عبد الرحمن، من عبد الرحمن هذا؟ أخوها. مع أن المسافة ليست ببعيدة بين الحرم وبين مكان التمتع أو لإتيام العمرة الجديدة، ومع ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقها أخوه. فنعم الفعل في هذا الزمان أن نحرص ألا تخرج المرأة لوحدها أبدا، فإن كان لابد أن تخرج فليخرج معها أخوها، زوجها، أبوها، وإن كانت ممن رزقها الله أولادا مميزين، والتمييز أن يميز العورات والحلال والحرام مثل ما يقارب 10 سنين أو أقل أو يزيد حسب إدراك الشخص، فهذا إن شاء الله أيضا يصلح أن يخرج مع معها، بل يصلح أن يسافر معها، ولا يشترط فيه أن يكون بالغا أو بلغ سن 18 سنة وما شابه، لا. فهنا أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، ليلة الحصبة ما هي ليلة الحصبة؟ تفضل. هي المكان الذي نزلوا فيها من المحصب. في المحصب. إذا نزلوا في المحصب، متى نزلوا في المحصب؟ تفضل. قبل النفير من منى. نعم، فبعدما خرجوا من منى ذهبوا إلى منطقة اسمها المحصب، فبالتالي بقوا هناك، ثم بعد ذلك انتظروا بعضهم بعضا فيما يظهر حتى يتنقلوا متراسقين ويسافروا مجتمعين. فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. وهنا أستعجل مسألة يخطئ فيها كثير من المعتمرين في هذا الزمان، عندما تراه يخرج إلى عمره فيحرم من مثلا من الجحفة لأهل الشام، أو إذا نزل بالمدينة أحرم من ذي الحليفة. فعندها إخواني في الله بعدما يؤدي عمرته يقول أريد أن آتي بعمرة ثانية، ويقول أذهب إلى التنعيم. وكما سمعتم فهذا الفعل هو في حق المرأة التي حاضت ولم تستطع أن تأتي بالعمرة قبل أن تؤدي، قبل لم تستطع أن تأتي بالعمرة قبل مناسك الحج، فهذا تعويض لها. فمن يفعل هذا الفعل يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن من أهل العلم من سمى هذه العمرة بعمرة الحيض، عمرة الحيض، لأنها لا تنطبق على الرجال أبدا. ولو كان ينطبق على غير عائشة لقال لعبد الرحمن أيضا أنت اعتمر، ومع ذلك لم ينقل ولم يرد. وأضف إلى أن إخواني في الله في ذات المقام الإكثار من الطواف هو العبادة التي لا توجد إلا في هذا المكان. وحقيقة إخواني في الله انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا أي باستمرار، لما؟ فإنهما ينفيان الفقر. فمن أراد سعة في الرزق فعليه أن يحافظ ويكثر من العمرة، وإياك أن تلبس نفسك بالدنيا الفانية ثم تقول سأذهب إلى العمرة والناس يطالبونك بالأموال وما شابه، وتهرب تجعل العمرة مكانا للهرب. وحقيقة هذا الحكم أصبح نسيا منسيا، فكثير من الناس ممن حل عليه وقت الدين، لا أقول عليه دين، من كان عليه دين فيستطيع أن يخرج للعمرة من غير استئذان ما دام أنه لم يأتي موعد الدين، موعد سداد الدين. أما إذا أتى موعد السداد فعليه أن يستأذن صاحب الدين، فإن قال لك لا تذهب فالأصل أن لا تذهب وأن تدفع ما عليك من دين. لكن هذا الحكم أصبح نسيا منسيا إلا عند القلة. وأقول عن نفسي أني طالبت بعضهم بدين قد أتى موعده وتجاوز الشهر والشهرين والثلاثة، ثم أتفاجأ يريد أن يخرج إلى عمره من غير استئذان، فطالبته، علم سبحان الله قدرا، فطالبته فلم يلتفت إلى مطالبتي، وخرج ولم يتكلف حتى باعتذار، وهو ينسب إلى طلب العلم ومن طلبة العلم. فهكذا إخواني في الله، دين الله نريد أن نرى دين الله مطبقا واضحا، لا أقوله عن نفسي، وإنما أقول نريد أن نظهر دين الله ليس في هذه الجزئية فقط، وإنما في جميع مجالات الحياة. نعم نحن نخطئ، ولعلي أكون أول المخطئين، لكننا ينبغي أن نكون رجاعين توابين مستغفرين لواحد أحد. فإذا هذه مسائل تداخلت ولم تكن بالحسبان، فتح الله علينا بها في هذا المقام، وسوف يأتي مزيد من البيان إن كان في العمر بقية في مكانه إن شاء الله في كتاب الحج. لكن هنا السؤال، ما هو مطابقة هذا الحديث مع تبويب الإمام البخاري؟ أين الموافق؟ وأين ما يدل على تبويب الإمام البخاري في هذا النص؟ نعم تفضل. في بعض الروايات التي وردت ولم تكن على صدر الإمام البخاري، منها رواية، أين هذه الرواية؟ عند مسلم برقم 1213 بعد 36. بعد 36. بعد 36 من حديث جابر رضي الله عنه. نعم أنا عندي علق أصول. نعم قال فيه فاغتسلي ثم أهلي بالحج. نعم هناك رواية من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وما صلت هذه الرواية بحديث تبويب الإمام البخاري؟ أريد أن نعرف الصلة. تفضل. نعم إذن هكذا الجواب، بداية الانتشار ورد في هذا الحديث وانتشطي، لكن عند الغسل لم يرد في النص، فكيف بوب عليه الإمام البخاري؟ نعم الإمام البخاري يقول له أن هناك روايات لهذا الحديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين بالاغتسال، ولكن هذه الرواية أنا قفزت عنها لأنها ليست على شرطي، وهذا إن دل على سعة الرواية عند الإمام البخاري، فهو ما ترك رواية إلا ويذكر لك أسبابا لما لم يوردها في كتابه الجامع الصحيح. فهنا إخواني في الله كما ذكر أخونا الرواية في صحيح الإمام مسلم فاغتسلي، إذن اتضح الصلة بين الحديث والباب. ننتقل الآن إلى التبويب التالي. يلا فليفل. نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. نعم باب نقض المرأة شعرها عند غسل أو غسل المحيط. النقض، ما معنى النقض كما ذكرنا سابقا؟ ما معنى النقض؟ حل الضفائر. فإذا هنا باب حل ضفائر المرأة شعرها عند غسل أو غسل المحيط. فإذا معنى هذا الباب، ما معنى هذا الباب أصبح؟ نعم أحسنت، هذا باب في بيان وليس حكم، في بيان نقض المرأة شعر رأسها عند غسل المحيض. نستمع الآن إلى حديث الباب. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مواكين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهليت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتي وانقضي رأستي وانتشقي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أبي عبد الرحمن ابن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم هنا أيضا من يعرف لنا ذروات الإسناد؟ من يعرف لنا ذروات الإسناد؟ يلا تفضل. عبيد بن إسماعيل القرشي الهبري الهباري ويقال اسمه عبيد الله توفي 250 حماد بن أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاه الكوفي مشهور بكنيته هشام بن عروة. مات متى مات أبو أسامة؟ من يساعده؟ مات سنة 200. نعم مات سنة 200 وهو ابن 80. نعم 200. نعم هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الذي وفيات 75 وله 87 وله إيش؟ له سبع. مات سنة مات متى مات؟ 175 وله سبع. من يساعده؟ نعم من يكمل الرواة تتمة الرواة تفضل. نعم إذن هنا إخواني في الله هذا الحديث هو الذي مر معنا قبل قليل، لكن عندما قالت خرجنا موافين ما معنى موافين؟ ما معنى موافين؟ أي مقاربين لهلال ذي الحجة. خرجنا موافين كما قال أبو يحيى زكريا الأنصاري، أي مقاربين أو مشارفين لهلال ذي الحجة. طيب هذا إخواني في الله ما أين الشاهد في هذا الحديث على تبويب الإمام البخاري؟ أين الشاهد في هذا الحديث على تبويب الإمام البخاري؟ تفضل. دعي عمرتك ما الصلة فقط، إذا وانقضي رأسك، فإذا وانقضي رأسك و اتضح معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت قد اغتسلت، فهذا يدل على أن المرأة إذا حاضت وأرادت أن تغتسل فلا بد أن تنقض بصائرها شعر رأسها. ولكن هل هناك حالة يمكن للمرأة أن تغتسل ولا تنقض بصائر رأسها؟ هل يمكن للمرأة أن تغتسل ولا تنقض ضفائر رأسها؟ ونريد الدليل بالجزء والصح والرقم كما هو العلم. نعم تفضل. في عند مسلم أم سلمة عن أم سلمة شو ماله؟ يا رسول الله إني امرأة أشد بطرة بفرة أفعل قدره لغسل الجنابة؟ قال لا. نعم، إذن تسأل عن نقض بفائرها عند غسل أو غسل الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن لا يجب على المرأة أن تنقض بصائرها عند غسل الجنابة. نعم، ننتقل الآن إلى التبويب التالي من تبويبات الإمام البخاري. يلا أخليفل. باب مخلقة وغير مخلقة. نعم، إذن هنا ذكر مخلقة وغير مخلقة أو باب مخلقة وغير مخلقة. ما معنى مخلقة وغير مخلقة؟ ما أحلى التحضير. هنا يقول ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة الحج تحت آية رقم 5 نقل عمن قال: فأما المخلقة فما كان خلقا سويا، وأما غير مخلقة فما دفعته الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون خلقا. إذن هذا الذي في رحم المرأة له حالتان: إما أن يستقر ويصبح خلقا كاملا سليما فهذا يسمى مخلق، وإما أن يدفع في الأرحام ولا يظهر فيه هذا التخليق فهذا يسمى غير مخلق. قال: فأما المخلقة فما كان خلقا سويا، وأما غير مخلقة فما دفعته الأرحام من النطف وألقته قبل أن يكون خلقا. فإذا عرفنا معنى المخلقة وغير المخلق. ننتقل الآن إلى هذا إسناد حديث الباب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. إذن يقبل مضغة ونطفة ويقبل نطفة. نعم. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه. نعم، فيكتب في بطن أمه. فإذا هذا إخواني في الله هو متعلق هذا الحديث بالقضاء والقدر، وأن علم الله هو كاشف، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما كان وما يكون. وما يكون من علم الله فهو يكتب، وهذه الكتابة تدل على علم الله للغيب، وأن علمه كاشف. وليس معنى ذلك أن هذا الشخص ليس له قدرة على الاختيار، اختيار الخير أو اختيار الشر، وهديناه النجدين. فأما من آمن واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأيضا قال: يهدي إليه من أناب. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. نصوص كثيرة نحتاج إلى دورة فقط في القضاء والقدر، فقط في القضاء والقدر. فإياك يا عبد الله أن تظن أن هذا الحديث الذي هو يدل على علم الله الكاشف لما يكون أن هذا من الجبر، وأن هذا الشخص لا يستطيع أن يختار الخير أو الشر. نعم، من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. مسدد بن مطرف بن مثبت بن مستورد المستورد الأسدي المصري أبو الحسن، مات سنة 28، ويقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز. مات سنة 28 و200، وهو صاحب المسند. وأين مسنده هذا؟ مسند مسدد. أين مسند مسدد؟ أين، في أي البلاد؟ فإذا المسند مما فقد من تراث المسلمين، ولكننا وجدنا زوائد هذا المسند في كتاب إتحاف المهرة البصيري أو في المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني. فوقفنا على الزوائد، ونسخة المطالب العالية مسندة. نعم، هناك طبعة مسندة وهناك طبعة غير مسندة، وطبعة دار العاصمة مسندة. نعم. حماد أسامة القرشي مولاه الكوفي أبو أسامة مشهور ببنيته، دلس وكان ب من هذا حماد؟ أخطأ. من يساعده؟ من يساعده؟ تفضل. وحماد بن زيد بن درهم الأسدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري فقيه، مات سنة 179. نعم، وله 81 سنة. عبيد الله، من عبيد الله؟ تفضل. هو عبيد الله من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني. من يساعده؟ من يساعده؟ تفضل. عبيد الله من أبي بكر بن محمد بن حزم. نعم، هذا هو عبيد الله. وأنا سأرجع إليك فليفل ابن النضر الأنصاري بن الوليد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 92 وقيل 93، وقد جاوز 100. نعم، إذا ما صلة عبيد الله بأنس؟ نعم، فإذا عبيد الله حفيد أنس. وما أحلى مثل هذه الأسانيد، فهي تشعرنا بما يجب علينا تجاه أولادنا وأحفادنا أن لا ننساهم من العلم. وما أقبح ما يرى في هذا الزمان أن ينشغل طالب العلم بنفسه وينسى أهل بيته، فهذه أمانة في أعناقنا أجمعين، أن نعلم أهل بيتنا وأن نجعل لهم نصيبا من العلم. لعلك تكون أخي في الله ممن يرزق ذرية أو أحفادا مثل هؤلاء. ففيه إذن من لطائف هذا الإسناد، فيه لطيفة رواية الحفيد عن جده. وانظر إلى الإسناد، الإسناد رباعي، بإسناد رباعي. نعم، حقيقة هنا إخواني في الله هناك رواية توضح معنى كلام هذا الملك، ولكنها من طريق صحابي آخر وهو عبد الله بن مسعود. من وقف على هذه الرواية وخرج إسنادها وأتحفنا بها؟ الرواية إخواني في الله في جامع البيان، وهو ما يسمى بتفسير الطبري في سورة الحج تحت آية رقم 5. قال الحافظ محمد بن جرير الطبري، قال حدثنا أبو كريب، وأبو كريب هو شيخ الإمام مسلم محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية أيضا محمد بن خازم الضرير ثقات كبار، عن داود بن أبي هند وأيضا هذا ثقة، عن عامر عن علقمة. من عامر؟ نعم، عامر بن شراحيل الشعبي، عن علقمة عن عبد الله ناد الشمس، صحيح لا إشكال فيه، وعبد الله هو ابن مسعود، فهذا تلميذه علقمة، فهناك إذا ذكر التلميذ عرف الشيخ. قال إذا وقع، يقول عبد الله بن مسعود وهذا موقوف لكن له حكم الرفع، قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا، فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذن هذا هو التدريج الذي ورد الآن تفصيله وتفسيره في هذا الرواية، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما، وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة، أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أو سعيد؟ قال فيقال له انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه النطفة. قال فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر صفاتها. إذن هذا معنى المضغة والعلقة والنطفة، فهذه مراحل يطلب الملك الذي لا يتعلم إلا إذا علمه الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. ومن الكلام القبيح في هذا الزمان عندما تحمل امرأة من شاب أو من رجل يقولون له إنك رجل، وعندما لا تحمل الأخرى ينظرون إلى ذاك الشخص نظرة ازدراء. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أيها المسكين أو المسيكين، أتظن نفسك خلقت هذا الطفل أو هذا الجنين؟ لا والله، لا يكون إلا بمشيئة الله وتوفيق الله. فإذا قيلت لك هذه الكلمة فقل لا، وإنما هذا بفضل الله. نعم، فهذا كلام العوام وما أقبحه من كلام. الأمر الآخر، ما هو مراد الإمام البخاري بهذا التبويب مخلقة وغير مخلقة؟ ما صلة هذا التبويب في كتاب الحيض مفصلة. تفضل. أين قال ابن بطال؟ لو نظرنا في كتاب شرح صحيح الإمام البخاري لابن بطال وهو مطبوع في 11 مجلدا وموجود في المكتبات العامة، ويسهل عليك أن تكحل عينيك به، ولكنها الهمم، فإما أن تكون كالقمم وإما أن تقبل على الدنيا لجمع الدنانير، وماذا تنفعك الدنانير في القبر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن بطال في شرح صحيح الإمام البخاري: فغرضه في هذا الباب والله أعلم أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض. فإذا ننتقل إلى مسألة، وهي مسألة هل تحيض الحامل، وهل إذا رأت الدم فهل هذا من الحيض أو ما حكمه؟ فماذا عندنا من جواب لهذا السؤال من كلام السلف رضوان الله عليهم؟ حقيقة نظرت في جمع من الآثار وتفاجأت، ولا أقول تفاجأت لأنه كان عندي علم مسبق بهذه الآثار، أن السلف قد اختلفوا هل تحيض المرأة أم لا تحيض الحامل، هل تحيض المرأة الحامل أم لا تحيض، على خلاف بين السلف. بل عن عائشة أم المؤمنين، وهو أعلى ما وقفت فيه، توجد ثلاث روايات، وإن كانت الأسانيد التي ذكرها مثلا ابن المنذر في الأوسط أسانيد ضعيفة، وهناك أثر من خلالها يحتمل التحسين، ولكنها أيضا متعارضة، فالقول الأول والرواية الأولى عنها أن المرأة الحامل لا تحيض، فبالتالي متى رأت الدم أو الصفرة أو الكدرة فلا تترك الصلاة، تتوضأ. والحالة الثانية أنها أيضا تقول تغتسل ثم تتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، هي المستحاضة. والقول الثالث أنها تحيض. ثم البيهقي في كتابه السنن الكبرى بالجزء السابع صفحة 23 و400 حشد الآثار عن عائشة أم المؤمنين وعن غيرها من الصحابة وعن التابعين، وذكر الخلاف وضعف وناقض أن يثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول أن المرأة الحامل تحيض لا تحيض، وإنما انتصر إلى أن المرأة الحامل تحيض. فبالتالي لو أردنا أن نستقرئ الآثار، واستقراء الآثار أمر عسر بسبب قلة وجود المصادر المطبوعة بين أيدينا، فالإسناد الأول الذي ذكره مثلا قال عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة وهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي فقالت لا. إذا المرأة الحامل إيش ضحيض فقالت لا حتى يذهب عنها الدم. ولكن هذا الإسناد فيه أم علقمة وأم علقمة لا تعرف كما قال من الحافظ في لسان الميزان لا تعرف لا نعرف. وأيضا ذكر أثرا آخر من طريق آخر وأيضا أنها قالت إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة. إذن آثار تحتمل التحسين. وذكر أيضا وروى عن أنس سئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم فقال نعم. قال وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع. ثم ذكر آثارا تخالف قال أنها قالت في الحامل إذا رأت دما فإنها تغتسل وتصلي. وهذا الأثر هو من رواية مطر عن عطاء ومطر هو الوراق وروايته عن عطاء فيها ضعف. طبعا كلام اللي بتكلموا بدقيقتين الآن مكث معي الساعات وبعض الإخوة يتثاءب لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن الآثار عن السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة فيها خلاف. فنقول الأصل في المرأة الحامل أنها لا تحيض ولكنها إذا رأت الدم فلا بد أن تطبق قواعد الدم عليها. وقواعد الدم ملخصة بقولنا أنها إذا كان هذا الدم هو دم الحيض ويعرف بالرائحة واللون والأوجاع التي تصاحب فهي حائض حتى لو كانت حاملة وإن كان هذه الحالة قليلة. وإذا رأت دما لا رائحة له ولا اللون الذي يكون في حق حيضها فيقال هذا دم استحاضة مطالبة بالوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت. فبالتالي لو سألتكم سؤالا وأنتم تجيبون ماذا تفعل ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة الحائض ما هو الجواب؟ المرأة ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة الحامل ما الحكم؟ تفضل. هو على ضربين. نعم إذا لابد من التفصيل. أما ما يخطئ به كثير من الناس فهذا لا وزن له يقال على ضربين على نوعين. نعم. أما الضرب الأول فإذا كان فيه ما يظهر من دم الحيض من اللون والرائحة فهي حائض. نعم. وأما إذا كانت لا يظهر فيه ما يظهر من دم الحيض من اللون والرائحة فهي استحاضة ومطالبة بالوضوء الصلاة بالوضوء لكل صلاة. إذا دخل الوقت وهذا هو غالب حال النساء. في هذا نكتفي وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعرف الدرس القادم وش اسمه ما بعرف أساكر بين معي